بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يستن. هذا الحديث تقدم في باب الطيب للجمعة، وفيه من حديث عمرو بن سليم الأنصاري رضي رحمه الله قال: أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وأن يستن أي أن يستعمل السواك، من الاستنان يعني من غسل الأسنان أو من دلكها. إذن السواك سنة في يوم الجمعة، والمراد بالجمعة هنا الصلاة، يعني من السنن التي يفعلها المسلم قبل التوجه إلى صلاة الجمعة السواك. والسواك سنة في كل صلاة، ولكن جاء النص على يوم الجمعة فهو آكد، فينبغي للمسلم أن لا يترك الاستياك يوم الجمعة، لأنه قد جاء النص فيه، وأن الفضل الوارد في صلاة الجمعة جاء في عمل بعض السنن منها السواك. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أنه قال: أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني الإمام، ومالك للتذكير توفي سنة 79 و100، عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني أبو الزناد، وكنيته هو أبو عبد الرحمن، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أولا، علاقة الحديث بالباب في قوله عليه الصلاة والسلام: مع كل صلاة، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة. إذن السواك سنة مؤكدة عند صلاة الجمعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: مع كل صلاة، والجمعة تدخل في ذلك. ثانيا، من المسائل المستفادة من هذا الحديث أن السواك سنة وليس بواجب، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، ولكن هذا قول ضعيف، حتى إن بعض العلماء ويذكر ذلك عن إسحاق أنه لو صلى بدون استياك على قدرته مع قدرته يعيد الصلاة. أما داود الظاهري فقال إنه واجب، ولكن ليس بشرط في صحة الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن السواك سنة مؤكدة، أن السواك سنة مؤكدة مع كل صلاة، ومن المسائل الأصولية المستنبطة من هذا الحديث القاعدة الأصولية المعروفة أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب. هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، أن الأمر يقتضي الوجوب، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك. ولو أمرهم بالسواك عليه الصلاة والسلام لأصبح واجبا عليهم، وهنا تحصل المشقة. لأنه الآن كيف يعني، لو قيل كيف أخذنا من الحديث أن الأمر يقتضي الوجوب، أخذناه على النحو التالي، أن الأمر يقتضي الوجوب أخذناه على النحو التالي: لو أمرهم بالسواك لأصبح لازما واجبا حتما، يؤثمون بتركه، أليس كذلك؟ وهنا تحصل المشقة التي تلافاها النبي عليه الصلاة والسلام ورفع عن هذه الأمة، فقال: لولا أن أشق على أمتي. لأن المشقة متى تحصل؟ المشقة تحصل مع الشيء الإلزامي، أما مع الشيء الاختياري في مشقة؟ لا، ما في مشقة مع الشيء الاختياري، ما في مشقة، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. لكن المشقة تحصل إذا ألزمت بالشيء، لا مندوحة لك في تركه، لا بد أن تفعله، هنا المشقة. إذن دل هذا على أن أمر النبي إنما هو على سبيل الحتم والإلزام والوجوب. إذن هذا الحديث دليل على هذه القاعدة الأصولية. وفي الحديث أيضا دليل على قاعدة أصولية أخرى، هي ليست أصولية، هي من القواعد الفقهية، وهي أن هذه الشريعة الإسلامية مبنية على رفع الحرج. هذه قاعدة عظيمة، هذا ينبغي لطالب العلم أن يتفقه في هذه القاعدة وفي أمثالها من القواعد الجليلة. هذه الشريعة الإسلامية مبنية على رفع الحرج، لأن الحديث هذا دليل عليها. وأيضا الحديث أيضا دليل على قاعدة أصولية عظيمة أخرى، أو قاعدة فقهية، حتى ما نخلط بين الأصولية والفقهية. القاعدة الأولى أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، هذه أصولية، رفع الحرج هذه فقهية. في قاعدة أخرى ثالثة فقهية أيضا، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، أيضا الحديث دليل عليها، على أن المشقة تجلب التيسير. أيضا الحديث دليل، في الحديث دليل لضعف قول من قال من العلماء بكراهية الاستياك للصائم. لماذا؟ قالوا: حتى ما تذهب رائحة الفم، اللي هو الخلوف، ما يذهب، لأن خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. قالوا: ما ينبغي للصائم أن يستاك حتى لا تذهب هذه الرائحة، وهذا ليس بصحيح، وذلك أن الرائحة ليست من الفم وإنما هي من المعدة، هذا أولا. ثانيا الحديث حجة، قال عليه الصلاة والسلام: مع كل صلاة، مع كل صلاة. وهذا من بعض العلماء قال إن بعضهم كره الاستياك للصائم في المساء بعد الزوال، وهذا ليس بصحيح، له أن يستاك بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، ما في حرج. ولا شك أن الصلاة بالسواك أفضل من الصلاة بغير السواك، أفضل لا شك، وأكثر أجرا وثوابا. ولكن جاء حديث ضعيف نبه عليه: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، هذا حديث ضعيف ليس بصحيح، ضعيف جدا. ولكن لا يعني ذلك أن الصلاة بسواك تستوي مع الصلاة بغير سواك، لا، هذا أفضل لا شك ولا ريب. طيب، لو الإنسان مثلا ما استاك، الحمد لله، الآن ظهرت أشياء جديدة كالسواك، ممكن الإنسان يستعملها وتقوم مقام السواك، ما يعرف بالفرشة والمعجون، أليس كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يحصل دائما سواكا يستاك به، لا يجد في السوق أو في بلد ما تصل فيها هذه مساوكا، مع أن ما هو الاستياك يقول العلماء هو تنظيف الأسنان بالعود، وقالوا ينبغي أن يكون عودا طريا وأن يكون متماسكا لئلا يتفتت، ويكون طريا حتى ينظف جيدا ولئلا يجرح الأسنان واللثة، وأيضا تكون فيه مادة منظفة، أما العود اليابس الناشف ما في شيء وقد يؤذي. وأفضل مساويك هذا هو النوع الذي يكون من شجر الأراك، وهو الذي كان يستاك به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو المعروف عندنا. ولو استاك بعود من شجر آخر يقوم مقام شجر الأراك ما في بأس، كان يكون منظفا وفيه مادة منظفة تعطي الفم رائحة زكية لا بأس. كذلك أيضا الفرشاة والمعجون أيضا جيد، الفرشاة منظفة والمعجون فيه أيضا معقمات وفيه رائحة زكية أيضا يقوم مقام السواك. فأنت إذا كنت تريد الذهاب إليه الجمعة ما تيسر لك سواك فإنك تنظف فمك بأي طريقة أخرى تقوم مقام السواك. وما ينبغي للإنسان يعني أن لا يكون عنده لا سواك ولا فرشة. طب كيف ينظف فمه هذا؟ تبقى الأسنان والفم بدون تنظيف بدون السياك طول الأيام؟ ما ينبغي. إما أن يكون عندك سواك في بيتك أو في جيبك تتعهد أسنانك، أو على الأقل فرشة تتعهد أسنانك وفمك بعد الطعام وقبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم وعند الذهاب إلى الصلاة. جيد، وعند الذهاب إلى الصلاة ولا سيما صلاة الجمعة. ما ينبغي لطالب العلم أن يهمل أسنانه وأن يهمل فمه، هذه يعني سنة جاءت فيها أحاديث كثيرة. ابن المنقن في كتابه البدر المنير في تخريج الرافع الكبير اللي هو التلخيص الحبير تلخيص له، ابن المنقن رحمه الله عالم كبير من علماء الشافعية ومحدثين من شيوخ الحافظ ابن حجر، لما جاء عند باب السواك في هذا الكتاب كتاب البدر المنير، الكتاب الآن طبع الحمد لله في 10 مجلدات باعة طيبة عميقة، لما جاء عند باب السواك عند أحاديث السواك في نفس الكتاب الفقهي وخرج أحاديث السواك قال فلنذكر أبوابا، قال هو يعني استطردا منه رحمه الله توسعا في العلم وكان متبحرا جدا، قال نذكر أبوابا في موضوع السواك، وأخذ يعقد أبوابا ويجمع جمعا عجيبا من في الأحاديث ويخرج سبحان الله، وذكر أبوابا مهمة. يعني هذا الموضع في البدر المنير لعلك لا تجد نظيرا له في كتاب آخر، جمعا لأحاديث السواك وتبويبا، ثم في آخر البحث يعني هذا ممكن يفرد، هذا البحث ممكن يفرد يطبع وحده كله تبويبات في السواك في فوائده وفي أحكامه، في الأخير قالها نحن ذكرنا، يعني قال كلام معناه، قال ها قد ذكرت أو وقفنا أو مر علينا أكثر من 100 حديث في سنة السواك. ثم قال فالعجب من مسلم قال أو طالب علم يهمل هذه السنة، قال كلاما هذا معنى لا أستحضره بس هذا معنى، يقول العجب كيف تهمل هذه السنة وقد جاءت فيها هذه الأحاديث الكثيرة أكثر من 100 حديث ترغيبا وفضلا وثوابا وحثا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما يأتيك في الحديث الثاني قال أكثرت عليكم في السواك. نعم النبي أكثر 100 حديث، وإن كان طبعا هذه الأحاديث ليس يعني ليست كلها صحيحة، لا في أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن بالجملة 100 حديث في الكتب، سنة واحدة، هو يقول سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث الكثيرة 100 حديث، ونجد كثيرا من الناس مهملا لهذه السنة. فما ينبغي للإنسان أن يهمل هذه السنة وأن يتعهد أسنانه وفمه. ما ينبغي للإنسان المسلم ولا سيما إذا كان طالب علم أن يأتي إلى الصلاة صلاة الجمعة أو الجماعة بدون استياك، سواء في بيته أو سواء في المسجد، والله المستعان. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري ويعرف بالمقعد، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200. أنه قال: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100، وحديثه في الكتب الستة. عبد الوارث بن سعيد من البصرة. أنه قال: حدثنا شعيب ابن الحبحاب. شعيب ابن الحبحاب أبو صالح البصري أيضا، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 30 و100، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أكثرت عليكم في السواك. ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ تأكيد هذه السنة، أكثرت عليكم في السواك، والنبي لا يكثر إلا من شيء مؤكد وشيء مهم. مسألة ما هي سهلة، كما قلت ونقلت لكم قبل قليل عن الحافظ بن المنقدر، 100 حديث في سنة واحدة ثم تهمل؟ سبحان الله. فالنبي لا شك نعم أكثر في السواك لأهميته وتأكيده وفضله وثوابه وتأثيره حتى على المسلم. ما ينبغي للمسلم أن يصلي أو أن يأتي إلى المسجد أو أن يتلو القرآن بدون استياك. ثم الحمد لله السواك كما أنه في فوائد طبية، في فوائد شرعية، أيضا في فوائد طبية. تنظيف الأسنان في فوائد جليلة بالنسبة للطب. الأسنان هذه تعلق فيها أشياء كثيرة، فأنت إذا تعاهدتها ونظفتها بالسواك أو بغيره هذا فيه فائدة لك. وقد جاء في بعض الأحاديث: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، يعني من كثرة الاستياك. شفتم في اليوم تستاك أقل شيء تستاك 7 مرات في اليوم، ونحن تمر علينا شهر يمر بدون استياك، والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير هو العبدي، وهو من كبار الطبقة العاشرة من أهل البصرة، توفي سنة 23 و200، وله 90 سنة. إذن هو من كبار شيوخ البخاري. وفي هذه السنة قلنا توفي أيضا عالم وحافظ بصري آخر في هذه السنة 23. من هو؟ توفي بصري حافظ في هذه السنة، سنة 23، موسى بن إسماعيل التبوذكي. أنه قال: أخبرنا سفيان هو الثوري. وإذا قال محمد بن كثير حدثنا سفيان فهو الثوري. عن منصور وحسين، منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي، وكان ثقة عابدا. وحسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، قال الذهبي في الكاشف: ثقة حجة، توفي سنة 36 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. وذكر في تقريب التهذيب أنه توفي وعمره 93 سنة، وأنه تغير حفظه في الآخر. قلت: وقد أطبق الأئمة المتقدمون على هذا على أن حسين تغير، وبعضهم قال إنه اختلط، بعضهم قال اختلط وبعضهم قال تغير. لماذا؟ سنه كبير، يعني طبيعي يتغير، وهم قالوا في الآخر، يعني في 3-4 سنوات الأخيرة من عمره. سبحان الله، عاش كم؟ 93 سنة، يعني جزاه الله خير النعمة منه أنه بقي متماسك قبل وفاته ب4 سنوات فقط. ولكن رواية الأئمة الأولين عنه صحيحة، رواية سفيان الثوري وشعبة، ومن كان في طبقة هؤلاء الثوري وشعبة والأعمش وهؤلاء، حديثهم عن حسين صحيح لأنهم سمعوا منه قبل التغير. ومع ذلك البخاري ذكره في كتابه الضعفاء، والظاهر أن البخاري ذكره كتاب الضعفاء لأجل هذا التغير الذي طرأ عليه في الآخر، وإلا هو ثقة كما قال الحافظ الذهبي في الكاشف: ثقة حجة. ومثل حسين، يعني من قيل فيه تغير أو اختلط أو كذا، هذا من العمل فيه؟ التمييز بين حديثه قبل الاختلاط وحديثه بعد الاختلاط. ولذلك البخاري تلاحظون هنا لم يذكره منفردا، وإنما ذكره مقرونا بغيره، مقرون المنصور، منصور حافظ ثبت. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي أيضا، عن حذيفة رضي الله عنه وابن اليمان أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص هو الدلك، يعني يدلك أسنانه إذا قام من الليل. وهذا موضع من المواضع التي يسن فيها الاستياك عند الاستيقاظ من النوم، والعلماء ذكروا مواضع يستحب فيها الاستياك، منها عند الوضوء، ومنها عند الصلاة، ومنها عند الدخول إلى المسجد، ومنها عند الدخول إلى البيت، هذه ثابتة في السنة، الدخول في البيت، يعني إذا أردت أن تدخل إلى بيتك وعلى أهلك تستاك، النبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من باب التأهب والتهيؤ للجلوس مع أهل البيت. وأيضا عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، وهذا أيضا ثابت في السنة، هذا الحديث معنا، إذا قام من الليل يشوص فاه عند الاستيقاظ، سواء لقيام الليل أو لصلاة الفجر. قال ومنها عند اصفرار الأسنان، إذا اصفرت الأسنان وتغيرت يستاك. قال ومنها أيضا من المواضع إذا تغيرت رائحة الفم يستاك، إن ربما هذه الرائحة تكون من الأسنان. قال ومنها أيضا عند الصمت الطويل، إذا سكت سكوتا طويلا، إذا سكت سكوتا طويلا ربما الفم تتغير رائحته. ومنها أيضا بعض الطعام، ومنها أيضا قبل النوم. فهذه مواضع ذكر الفقهاء أنه يسن فيها، يعني يستحب فيها الاستياك، والله أعلم. وهذه المواضع أذكرها بمناسبة هذا الموضع الذي جاء هنا معنا في الحديث. ثم قال رحمه الله باب من تسوك بسواك غيره. طب ما مناسبة هذا للجمعة؟ وكأن البخاري يقول السواك سنة في صلاة الجمعة وما ينبغي للإنسان أن يهمله، مؤكد مستحب له فضل يترتب عليه ثواب ولا تتركه. طيب إذا ما عندك سواك استاك بسواك غيرك ما في بأس، شفت كيف الفقه؟ يعني هذه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وعمل صالح ما يترك. فما عندي سواك، خذ سواك زيد أو عمر، خذ سواك أحد من إخوانك أو جيرانك واستاك به ما في بأس. ولكن طبعا هنا يعني ما تستاك بسواك مباشرة، لا، إما أن تستاك بالجهة الأخرى للسواك الطرف الثاني، أو أنك تقضم هذا السواك حتى تستاك به أنت، كما فعلت عائشة رضي الله عنها كما سيأتيك في الحديث. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال أنه قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني، وإسماعيل هو ضعيف في الحديث، إسماعيل من الرواة الضعفاء، ولكن البخاري انتقى حديثه كما تقدم معنا، البخاري انتقى حديثه، يعني أخذ من أحاديثه الأحاديث الصحيحة، هذا معروف. توفي إسماعيل سنة 26 و200 ومن الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال حدثني سليمان ابن بلال المدني وهو ثقة إمام، توفي سنة 72 و100 على الصحيح. وما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب أنه توفي سنة 77 هذا ليس بصحيح، بل الذهبي انتقد هذا وبين أن الصحيح في وفاته أنه توفي سنة 72، ومن الطبقة الثامنة وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة إمام في الحديث كما قال الذهبي في الكاشف، توفي 46 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة، أنه قال أخبرني أبي وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة 94 وحديثه أيضا في الكتب الستة ومن الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخوه ومعه سواك يستن به، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان مريضا، بل كان قد اشتد به المرض، بل هذه اللحظة لحظة دخول عبد الرحمن قبل وفاة النبي يعني قريبة، النبي توفي بعدها عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي من شدة المرض ما كان يقدر على الكلام، وإنما كان مستندا على عائشة رضي الله عنها، وما كان يقدر على الكلام من شدة المرض، فلما دخل عبد الرحمن ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله، النبي نظر إلى السواك، وعائشة فطينة وفقيها ومن أعلم الناس برسول الله، فعرفت أن الرسول يريد السواك. شوف كيف الفهم، الفهم عن الله وعن رسوله، عرفت أن النبي ما نظر إلى السواك إلا هو يريده، والنبي يحب السواك، وهو الآن ما هي إلا لحظات وينتقل إلى الرفيق الأعلى. فتأملوا في توفيق الله لرسوله، عجيب، توفي النبي وقبل أن يتوفى يستاك، سبحان الله. تقول رضي الله عنها فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، قالت فأعطانيه فقصمته، وفي لفظ فقضمته، أي قطعت الجزء الذي كان يستاك به عبد الرحمن. تقول ثم مضغته، بعدما قطعت الجزء هذا الذي كان يستاك به عبد الرحمن لينته للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى المضغ، قالت فأعطيته رسول الله فاستن به، والنبي استن به استنانا. تقول عائشة في بعض في الروايات أخرى تقول ما رأيته استن به قط، يعني استاك عليه الصلاة والسلام استياكا واستن استنانا عجيبا، ما رأته قط يفعل ذلك، وكأنه يتأهب عليه الصلاة والسلام للموت وللقاء ربه. تقول عائشة فاستن به وهو مستند إلى صدري. بعد هذا الاستنان سمعته تقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وفي هذه اللحظات. الشاهد في الحديث أن النبي استاك بسواك عبد الرحمن ولا بأس، والبخاري استدل بهذا الحديث على هذه المسألة، باب من تسوك بسواك غيره. وفي الحديث أيضا مسائل فقهية أخرى، لكن أشير إلى مسألة، أنه لا بأس أن الإنسان يستعين بحاجة غيره، بحاجة صديقه أو قريبه أو جاره، إذا كانت تطيب نفسه بذلك، إذا كانت تطيب نفسه بذلك، يعني إذا أخذت شيئا لصاحبك قلما أو كتابا أو دفترا، أو أخذت عمامة مثلا، أخذت شيئا، أخذت سيارة له، أخذت السيارة ومشيت فيها، ما في بأس، لا حرج، إذا كانت تطيب نفسه، يعني هو ما عنده أي مشكلة، تطيب نفسه بهذا، أنك أنت تستعير أو تنتفع بحاجته، تكتب بقلمه مثلا، أو تأخذ ساعته، أو تتصل بجواله مثلا، يعني لو أنت محتاج أنك تتصل بالجوال ما معك، فأخذت جوال صديقك أو أخيك واتصلت به، إيش في هذه، ما فيها شيء، إذا كانت تطيب نفسه بهذا لا شيء فيه، وليس في ذلك يعني ذل المسألة أو شيء من هذا القبيل، لا، لا بأس في ذلك. لأن عائشة قالت أعطيني هذا السواك يا عبد الرحمن، قالت فأعطاني، ولا شك أن نفس عبد الرحمن كانت تطيب جدا بها أن يمنح سواكه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب